قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك. عن البراء قال جاء رجل إلى أورد حديث البراء بن عازب أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الكلالة, فقال أن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه عمر, فقال تجزيك آية الصيف, يعني حاله على آية الكلالة اللي في آخر النساء وهي آية وهي التي نزلت في الصيف, يعني معناها أن الحكم فيها. ولعله لم يبين له ولم يوضح اكتفاء لما عنده من العلم والفهم, وأنه يرجع إلى هذه الآية وفيها البيان, وهي الولد عدم الولد موجود منصوص عليه, وأما الوالد فإنه يؤخذ من قوله وهو يرثها أي أخته إذا لم يكن لها ولد, فإنه يرثها لا يحوز ميراثها إلا إذا لم يكن له ولد وليس له أب, لأنه لو كان له أب لها أب فإنه لا يرث بالإجماع, وليس له ميراث بالإجماع, أي الأخوة الأشقة أو الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقة لا ميراث لهم مع وجود الأب, وإنما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد, في ميراثهم مع وجود الجد. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم. منصور بن أبي مزاحم ثقة؟ نعم, خرجه مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي بكر. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة, خرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة, خرجه مسلم البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. وقد مر ذكرهما. وش الإسناد؟ منصور بن أبي مزاحم عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. وهذا أيضا رباعي.